أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول لي يتظن يسدحاد وحكم ديها العشر ذي نصر ذي كساب سنة تفسير القرآن الكريم كا سدادي اللباتن آيات أدبوكا كوبان يهي آيات بقول لي يتظن يكوب أدبوكا باللابن آيات كان ميزا من سورة النحل آيات بقول لي اللباتن يسداد نواكو أغيهي قدام بيزا سورة النحل إسلا آيات دوحا كل مانا يا جزكي أفر يتبنا فآيات دي سورة كل ما في عشر كان كل ما ذاكو أب سورة النحل وسورة مكية وحي مرشا قادة لغيسا قضاء التوحيد ومن أهمها الحياة الآخرة توحيد كارمها وقدر البعث بعد الموت يريد بدأت مركا ليس صبحي وحل مدن دونه عشر كأوك آيات يكب الله نيسو ومظهر من مظاهر القيام حيالها مركا قيامة لتقرع دونه نفل أركب إنا نفس إذا أكلية كمر قيسو نف كان ينمرو قلينين أي كدل عليس صير إيضا مشخلاك قسمة بغلهاي حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون نفسي نفسي نفسي نفسي إن النبي ياشي أرانا يا إله أنيقه نفسي دريدك بعد قلك اليوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وحي لمتها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني وحي لمتى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أي لمتى قلت هو مظهر من مظاهر القيامة لفريس بناها إن أمد سوى قارسيو سيئو تباب سيستان هنا تلقران مالنك قال تعالى فبوحوا يري واذكر أيها الرسول الكريم أشهد أمد هذا يوما مالين أشهد تأتي أيمان دونتو كل نفس نفل هذا تجادل إيضا أمور ميسا عن نفسها إيضا النفس هذا أمور ميسا ولا يهمها غيرها أي وحكا لك مرقيني تدع الدنيا للوكا لمرقوكا أن أبي أهلي يا أولاد ردا لهين وقبل أركابة إساق النفط إساق شغل ليس سيدو كسما تبير إلا كريه وكد دالا يا مارين تايني أمد أو إمان إساق سيقول يبقى قبضنا وحاولي وتوفى وحالو لما يستري دونا كل نفس النفل أركا لما أنت ما عملت وحش قيستيو من خير وشر فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى كل كان نفل أركب وحي أي قلب ستي أي الله لما يستري وهم ذاتك لا يظلمون إلا الدلمين مايو بزيادة سيئة في سيئاتها ومدى قفف كيدي قفف لوغو درايو يان قلب سنو ليراد مجيان ولا بنقص حسنة من حسناتها أجري يواناك كسبتين انت أحب يراته لقد لي مايو وصدق الله في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدون أجرا عظيما وحال لي مذا مثقال ذرة هدو ونك نغضو وابا الله لا ضايا حديث يان نقوتنا من جاد ومن جاد بسيئاتي فلا يجزى إلا مثلها وعدل غياب إذا ما لم تعين جلتان لين قوار قليي سعينه طباب سيسنه ما لم تعوحي واحترنه وأن لو شاقي ما لم تعلم ما نصالحه والعمل صالح وما لم تعوحكوه على وعكلا وعكوه على مال اذكر أيها الرسول الكريم وما دو حدوشك تأيوم مالين أي تأتي إمان دونتا كل نفس نفل عليك وحي مالين تأيوم دونتا تجادل إيذا الدولة يسو دافع يسو مرميزة عن نفسها إيذا النفط هذا حق إذا أي طوط يمران كديبا يسا سيح إيذا أنبقى سو كريتا إتكالو لغنبر قايو ليس ويدين يمال وطوفى كل نفس نفلها كإذا الكيزو حالو لما يستردونا ما عملت جزاء ما عملت نفطوا حيسا ميساتي هل يسن بهذا القد كذي أي الله لما يستردونا اللهم ضدك لا يظلمون إلا ظلم مايو بزيادة سيئة في سيئاتهم كفكوا في دائرات أيان كلابسن لقدر مايو ولا بالنقص حسنة من حسناتهم هدي ونكسن أيان رقدم مايو والله رب الله مثلا قرية كانت أمينة وحاجرت مكة المكرمة سيمه وعبد نزر عمي قبل النبوة والرسالة والبعثة والإيمان إن إله لغن نعمة وأوي ونرش أدوية أولا فلبر الله كما نيسي نعمة الأمن ونعمة المعيشة بسبب دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ودعاه واركي دونتان سلمان النبي الله إبراهيم سيد الله قادة لقدرسي عاوي كجرتا سيوحي إبراهيم كدين أيي يوحى حفر أيي النبا أيي أيوك لبعض قيم ريسي بايان عردك باتي كل خاص اليهود وعيلة داي نحن على ملة إبراهيم نصارتنا وعيلة داي نحن على ملة إبراهيم مشركين وعيليين نحن على ملة إبراهيم مؤمنين وعيليين نحن على ملة إبراهيم كل كإبراهيم تلمين لغو تفتره وبنان كان لديه وصدق الرحصات بعد الله عدايه مركل لقم مارمان بين قوتي وقتك سألوغان أيها قفك على ملة إبراهيم كتبا هي كان كتبني إلى النعمة الأمن والمعيشة أي أيضا ما كاكو قال لديسي إبراهيم بأيبا ويديي فبجعل هذا البلد آمنا وارزق لهم من الثمرة يعوذي بأيبا أخبري كل كاسا دفكو لن لو ويراري جيري يقول نبت قلي أي قبيل فانتا أيا طبعا بل كان أنكبهم أي ألاكو قال لديسي أولا من مكين لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء خصقا من لدنه كل مركي اللي بدأ الله يسوقو داري أي أن نعموين كوا كسيقي من بدن الله داري نعمة الإيمان وطاعة الرحمن كل كاسا النبي محمد هي قد أعرض الله دورتي بلد كوديب عن نبيك هي الرسالة دي النبوة اللي قبل الله دي نلقى دي وحي اللوسة دي انت أصول نعمة مركي اللي يسودو ساري لقد دون أي إيني نعمة كما هذا نقار أي يكوك عن سيري والنبي قيد بانيه والدين تطول حميه والدعاء دين لطيره وانت النبي قرر ميسي عذابيه مركز الرب أبالك وطفره قصبي بسواق دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف بويري إلى وكوة كواكبين مخلوق وحلوات بيه وقاجك ادبيه لمن وهي كلا لغوصة نايبة أبارب الرفن هيا لكن كل كباد يبي أفكي سلقا دوره أفري الله باطن ساعة ما قادن كرو هنا اللوغة تجربه نفضى بابوري من أنت ومن أنو يري معاه تاني رمحانا وأكتر أنت أنت وأنا أنا هذيك أنا وهذيك أنا وأنا وأنا بحر الجحبة التي بيي قدر هدي أي قبتي يا لسودحي من أنت ومن أنا أنت ربي وأنا أمتك إذن وحمحل مخلوق الوعد بيوغا جاكا در المر فضوصنا نحك الروب غائما نلكنا على فغائما توشان كيبا اللعوني كبيبا دبلو دبتي قرد بصوبك اللقى بحيال اللعوني أخيار نمو ألمان إلا مركي دنبا يرقد در النبي قائم مدينة وقدبتك أي ريا محمد إن الله أرسلك بسرعة الرحيم إنت إلى كل صادري قرار حيرين باكملة كركات كلالتين مدغنا أرورتي أهوانك أباري قاجات كلايسي قاشانقات كين بدري الدقالبات كلايسي فتخ الله يا محمد في رحمك مركز أسو بنوه دبعي وعلى بريل قال تعال خبير حيري وضرب الله إلى حيري مثلا مهما قرية تقملوا مع مهمك المكرمة كانت تقملوا وحي عاجرتي أمينة المدنبة قليا أول سيجا للسوجة ذنين مطمئنة دقا إسعاد يارققح يا عراضي يا نعدين يقول ولي دبات أن الله يأتيها دقمد إيمان فزقها حمتدادا فغدا نصبا واسعة من كل مكان برئي قلبه إي يمر يشام أيو ملخست أغيما جري يضع النعمة كسرا فكفرت وحيديدي بأنعم الله ولا جمعي نعمة الأمن والمعيشة والنبوة والرسالة والوحي والإسلام انت انا انت اللي قدري انت ودن بقعان تيكون نفسه حكا دنبيي فأذاقها ابوحو لدنسيي أذاقها الله ابدك مذي وحو لدنسيي قال لي ادبنايي لباس الجوع تعبيرك قرانك يا بلان تلاغو وحال لباس الوقع عبيرا يا باهر باهر مجيك يكون لكتا على شاقفك القبتا بس كحلا وريرتا وقال لا يركي سانجاجا خاصك كشاف ظاهرة نرك أنا كرك مركزي ذا نرك قفك السقوط دوبه كي باين أو دوب أنت لباس الجور كاجا نرك يوال خوف عفسي عفسي من هو واسيد أوكاله سيدا نرك نرحلته باي عفسي ذا كو قدر ميسا قدمهاكو قريه ايا أغاهاكو جرين ايا إشادو واجاق وريه ريسا نكتو وحمقني ميسا كل ملقين لك بوقا يادمو ريسا كل كالسيدي كاجا وحييسو يا سيدي عفسي وحيازه قاصد نركه لو هو استر جيلك نال والله رقبت بلا غياب لوي فذاقها الله تبوحوا لنسي لباس الجوع قاجا نركه ديو والخوف عفسي كل قصيدة يلي ميود الميمية بما في سببتي يا قاجا دي عفسي الله سلدي أي كانوا يقوب النقدين يصنعونك وصمية من الكفر من النعم الله نعم إنك أبا أي كفرين نبقى عدو وهوي قاط انت تفسيرك اللي سنهيسان والمفاصلين انتو ايكو كلان سنهيهين ميدي وحاول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب وحين شرحني هيدها دي المنهيسي ان ايجهر مكا كتمي مكا مجعيد ناشاكو معصنا قرية باليري محلو عميمي تقمدي مرتوضادي مكو يعني اعمويك يبدأ فرطولا ايارين توتا العمرة بعموم اللفظ كل جدا واقري حمرنا واقري مكان واقري مقع عن قرية الليلة ميلة الدقية هيدا تكون نولياي ونبع مقع عن قرية الليلة وإلا مكان لما حسن ولا جدا لما حسن ولا مقدشا لما حسن كل هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب قاعدة لا دانك ديو مثل بعدنا دانك ديو كل آيات وردد على الكفار تجر بليلها على عصاة المؤمنين داد قفي تقرد الرقلي هي قال عبد الله عبد الله وحي وضضو ذي مرة مسلم باشاك تاني روية لعقاك مركا القرآن كإنه هو وكر يا أبو جهل لبدا كسر دقائي مايا أو حين لفهمي ويني سيومو ذينا القرآن إني إنان دمو لهين إنك أو سنة تابني يا مركا وحلقو دقائي لم يجيين آياته قال ذا كسر دقائي ومسلم كوكاني وهذا ذلك النفط هذا وحي قال سمعي زمعيسو محادي قدو وانتاي ما سكون جرتا آيات مقع قارة أكو يلي إبليس لا مجلس قار الله شاكي فرعون بار الله شاكي أبي الله بار الله شاكي انتكال إن الذين كفروا قولك إن الذين كفروا يا ليلة حقو حديدا ليلة قلقوا قار ما يا أيها الذين آمنوا إن قد أوكر وأوصي منا وإن لقاما وحاد الله يا ربي ويو الله حد الله يا إنه إن الله حد الله يا لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقوله تعالى قل يا أيها الناس وقلت هو الناس ليلة إنك الناس ميهم مية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأرسلناك للناس رسولا إذا وإن ذكرت القرآن كسل أبو بكر لا أدلا إنه أنيقنا إلا أدلا أذيقنا كولا أدلا إذا دقمدي ما هدنك ويدو دان وعسو قارتين او دياشينا اما حتى انت يربع يسو قارتين سو ماليو عانا دورك كسبتا ووراباها عانا سيسا حد داري هاي انكو قوهينا دا جيالكينا دا عقاقينا دا ودياشو بلاها كدرايا ويل قدنو صبق يهيلي بيكو جيرا انا قرانا يدنكا قرانا مانتا عانا برطو بيارك يهيلي بيارك لا يارك وعن جوغنايا المكلال يدان يرقلنه وعكلا ما يقفك الله يقليه وصدق الله في قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كما قال عز من قائل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كل كواك الشيء قال يردن علم توبة حاليا إلى إله النغضة أي حاليا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوا. فهو النصوح المركي لكانوا أي أبارت إيا غلاو الأسعار حبوا ألا قوي الله وحبوا ألا قوي الله خلالك إلا مشتري لكم مزروف في جري يومية لبقكم بأمانة أهلين لا كالك كالك. وضرب الله يبوحوا يالي مثلا ماما قرية دقمال أمامه كان ذهان جرتي أمينة مدنة الدينة مضمئنة حسلا يأتيها أوهي مادو حزبها عمتد هذا من كل مكان بري قلبات يمال والبا وأغي مادو وفكفرت تبذيت كفرسي مهدنغي شكري سرعك عمل فلي إيمان يطاعو فم يتقو دلوائي وحي إلى حرمي إذا إلى هنبا الله حلا ليسي وحي ربي ومدفري كما نهنبا الله ضيعي فكفرت وحيك كفرسي لأن أميله إلى برواقيالك فأذاقها الله تبوحون لنسيي لباس الجوع قاجة لركة هي والخوف عبسي والله فضها الدرنا عيساتا قاجي عبسي مالا كلا للي أقل كلا بستيب لقاحها إيقان جانا على إنت الله أميني واي أو أبري أنكشك يا رب عيسا يا دولك إنت الله هذا مركي لك كم قودك ماذا يا قيد وسي لسيحاني وعلق نفسي يا بيسي اللي بحي الروح أول نقولي هو حلقة سميسي كان رواك عوني جبعك وجوك سنين نسكو قمراني حتى يجيبها قعب أخلط على قبع حياء دور ملكي اللي تلو كيف السباة اللي تقايا كل كاباسة قعب رواها قعب جبعها قعب لباس الجوع والخوف باهين واكن وحلق هذا للأيهاي بما كي سببتي كانوا النقدين يصنعون قوة صنعيو ولقد جاءهم رسول منه نعمان إليك كفريين كل يقوى وإنما حكمتها ولقد وحرون إن جاءهم ودقمد أهيمي خسروا المثل الدري منهم كمل وامتناني يقلب حدي الله دري لها مرة حدي الله دري لها جن حدي الله دري لها واحد من العاجي أن عربها انت مدن اللمية لفهمة بهم عربت الله نحريسان أيو أي أوحى الله دري نما يقانان أولا الخوضة أبا وأما أيو يقانن ومكي من بلنيك أي الله دري قلت أن لهجد الدين تلوه شاكي وطادي بلدك الدعوة كب اللابتي وبلد كودي من كان الله دري وولا الكود قلت أنت أصدن بوان نعمة قارحاند ولقد وحد الله جاءه من أيم رسول على الحقيق بلق دري ومنهم إذاك عرب كميلا عيلا فكذبوه بني الرسولك فأخذهم إسلام مركي وعقبتي العذاب أضاري أولادي الدقال بل عقبتي وهم إيقوا ظالمون قردرانو نفسه دي بيد المن خبقوا بيد المن حصولكوا دي بيد المن ينتوا دي بيد المن وقلك يدفريني دردري انت بواد المن قلك الحماها اللقو سميي وحي مدنائيهم قردريا ما قد ماها ولقد وحدبا إن جاءهم وهمت حصول الأغلى دلي منهم إذا كرسي فكذبوه الدانية فأخذهم وعقبتي العذاب العذاب وهم إياك وظالمون قردروا. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وحمامونا الدنيا لا انت ضبلا حراشا ضبلا حرام تاكوبا ومعصورا إذن حراشك كفتوب وإذن كفل انتهي وحل إذين بنيي وإذن كفل انتهي يسألونك ماذا أحل الله قل أحل لكم مطيبة كل كوحن قيمك بضن إلا إذين حلالي كوكافتوما وحال إذين كعرمي لمصلحتكم إذين كدنتين بالله عرمي كداي هذين ليني لبغتك وحرامها عننا حال إذين كهلي بغت دوصوما مرموري وإساق بجغدي دسوقما كل كادر لمسامحاتنا غريس هذين لغي لخمر أغلق كاقادي إسكدا حال إذين وفاك وعلى قد الله بعيش كده هدين لقويري حال لقاه اللي زينه يسكا داي اي بي سي بلاد كقاديس حال لي اذا المحرمات فوقا لمصلحتنا والله حرمي وحي طيبانا ولينو على لي كل هو حرم الاباء ان حلاش اللغو كافتومو حرمت لك مرمو قال تعالى فبروحي فكلوا هنا مما كي وحكعونا فزقكم الله حب إذن سيي حلالا يسقوا إذن بنان هنا طيبا ونجزا مركا عمتان حلاشي ليذن بناي واشكروا مهدية نعمة الله إلى النعمة إذن كبر واقعي لأن لكم بكرم أمد موقتا يمدا موقلة لبدا بألا أغام مهدنق سدع بدليسان نعمة كم مهدنقين ولا إذن دايو يضع الله إذن بريو يضع الله إذن جنيا دليسان إن نعمد إيه بكر كينا كوصوبي كما هدنقى إن كنتم هداته إياه إيه تعبدونك وعابدو محرمات السوق ربيها إنما وعك لماها حرم إيه بوحو إذن كرابي عليكم كركينا الميتة بختي فأولنا اللي إذن يري واللحم الخنزير وفاهر إذن كبال اللي إذن كرابي وما أنت اللي إذن كرابي وفين لأغو ياري مركا لكور عايي لغير الله لغير اسم الله إلى مبعي غيرك به شيء قال لك ورعي عمر قال لك ورعي مثل باب وريب بعيزة قلت بسم الله الله أكبر وعلى هين نورا كرت اللهم هذا منك إله نفقنا لا إسيي وإليك درتابان ورعي فتقبله مني النبض لكن قلت نفق برطا مرين إيسو مرع كلمة سوق هذه كرت حتى بذيك اللي يقال ليلاي وأما أحرورهم يعضحين أيسي أما المرتكو صور أيسي أما الميتكو حرس أيسي وحامسك على ذي أدامان كاغا حكو عدلين يا ويلي سنقر هداتكو سنقرتو وما أهل لغير الله به مركات قول عيسي أما ترى إدوى زيارة الشيخبر أما ترى سرطك يبانكو وفنايا أما ترى لويك يا عبد الله وغلشي سيوي سنقرها مركاتكو سنقرتي وحرام وذي الناس هذه نوات قالوا ذي حيالي قولا وعبادة من عبادة الله كاملة في سورة الأنعام أي نقص مرني قل إن صلاتي ونسكي قول عيو صلاتي قول عبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي انتبا لله رب العالمين لا شريك له وعيب الرسول كي سكيري فصل لربك وانحل لربك إذا قول عيو صلاتي اسكمدو لبدأ بتوحيدك أي تابان أيان كلك وما بال حرمي وهن الله غيري لغير الله ألا مجعي غيرك به إساق مروحي لشاقيا الكيسة كلك سيدة ربي أطوما دوغن حريستي وهي محرمات قايا نسك الله حرمي نفي هذي كان مارنسين ويدو وإن ابنما ليسا يستاكتو واتكن نوراني نفسي بالون حريسان أيان كل كبختي في بعض عنايسا، إلّم في دوفار بعض عنايسا، محرمات في بعض عنايسا، لكن إن كان لك بعض عنايسا شيئا ميس، ولا كسبا ميس، سدرا مغوا عن رفضك مع عنايسا، إن تضمن الحلال جارتك كريته، كل كمرك الجوب إني نفسي هذا، ما يسقي بحلال وبيما، من هو حرام، أذى عقاب في لقاط القاضي وحنا جارك إذا، فإن الله غفور رحيم، وعندما وبختي. وانا محرم لكن الضرورة تمح المحذور يباطلك قفتي هلسك قارسيسي هير نفضع ادمريسي اياكوب اني ليس ان ادنفتك عشدي ارمها انا طبيب مسلمة وماهرة واقونيها ان الله اسكني تقدر باهي شاقل تقدر مسلم ان نغضو حتى لا اقونيها ان نغضو من وحيا قان وغير هذا قفك كما بمنا فمن الضر قفك الذي باتك ليو غير باغن كسرون صفتاهن باغن فلاغاهن فلا عاد صفته فاتقان صفتيا فلاغو فلاغو وحاول حكم كجيري لدك على السيين حكم كجيري أي لدك على السيين تدوينه وحمد الصلاة أفعر بيتك باغن كصماليا فلاغو صفته وحاول وحال لو يجيتك مرايا ودن بيبوري مركا قوة كنتتك يا الدنيا ذي دفان صفتها حكمنا ومدن لي تمنعنك مدن لي كوانا ضدك ينتنوا لها حكمك إلا تقلم يا والغريب هذا اسخو درم وعن دورك جوغا حكومنا وآبيان ما يعني تدوينان دنكمك أبادي فردن بإسلام عليهم كنت ملكا دركتي وأنا باقي وأنا عادي كأسهل الروح اسمها نفسي سحر ممال حيث كبغسيه روما بنينين إنه كان ولا هذا بغسي ألاك إستثناء لي فمن روحا حضور الذي باتك ليه فإلى باقي إستغام فالله قاعين ولا عاد أن صفتنا عين فإن الله يبا غفور الله دافه رحيم أن عريسنا وإقابنا وألاك تلقى لي بغسي وحنين روما إستغام ولا تقول لما تصف حبيت تحليلك يا تحريمك ويا الوحي بقول لك جاري هاي ولا لو داقي كل كاديك انت ادب درساتو ان الشغائر بفري جليسو هو عاد الناس وهي سنين اثر هذا هو حرام وعاد الناس وهي سنين اثر هذا هو حلال اسك ايران مركز وحا كو دو واخدنا ان الدم عاد يا قشي هو قرن هو قلبتي هيا دات كاركي دونتا قال تعالى فبروحوا يري ولا تقولوا هدهنا لما لأجل ما في دركي أي تصيب تلما ما يسو ألسنتكم عربيالكينا الكذيب بان إذن كون شرعكو حرني نصوصنا أقواني عربكين وبان تلما ما يو حذرين هذا حلال إنك الوحفرتكو تاكدان وحنوا حلال وهذا حرام هورانين سببت وحاوية وحاو مدو أكتاي وحاو حلل وحن أرم إذن إنو يهيب اللقاء ورقبا كل هذا ديجا إسكتي راهيد تسكو تلقائي وحو قرن ايا إناد حكاية عن الله ورأي بشريك إيسو ايا الله قرن ايا إذن إبا دفريسا لتفتروا إناد أمتان على الله إبا وين كركي الكذبة بان ووحو سنبا جدي أجدي ساني دينك حتى يتاسي دعضو وحضا عيارك إن الذين وعا يفترون أمنا يبان على الله إبا وين كركي الكذبة بان وتحليل هي تعليم هي تشير وحوسا جدي وحوسا نرى أنك شيئا لا يفلح أدوني آخر من كل رب ميا إلى أدونك قوليسان أما آخرك قوليسان ولي نافر حد أي مال مؤتقنا ذانا متاع راه قليل يا ما لا أدونك أينو ليين حد الله جير نافانا والراحة ير هكذا بي ولهم وعينيهم عذاب على بينيهم حليم حنوجية وعلى الذين هادوا حرم يهود بأن نبي الله موسى الله ديري ثورتنا والله ديري حكامنا والله جديري شرعنا والله بندقي كل كاسي النبي يا ربي يا دين تكوك عسيرا بركاسي أقنا حدك لساري وهو حياله اللقاء حرمي أول على شهر في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم صحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغي من الخدق وفي سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم إذن كان أحبان لساري كل كتيبة إبن وشيقايا حداد إذن كان حقاق وإذن شرع على كسعون وإذا مفرقة من تحريم إذنه ماتوا أما منافع بها الذين كهوجيوا وكرها الذين كقالوا رحمتي هي الربك هي رزقه هي الراعاتي على الذين كقالوا إنك صوية الحكام سودكي نبي محمد كبعلي قال تعال فدوحلوا على الذين كوي كركولا هدو يهود وبيبان حرمنا حرمنا ما كي قصصنا أنو شاقنا عليك هذه رسولك أقولك هذا من قبل هذا كور في سورة الأنعام وما ظلمناهم ما أنن ظلم ولكن يا شاكانوا وحي نغذي أنفسهم يغن ببيال كورا يظلمونك هو الظلمون وتحريمك سببك كأنيبا فبظلم من الذين هدو حرمنا يففك إيقالان إيا قردرد إيقايستان سريع علي قنفك كدينا أي أكنت تحريمك هو إقاء يتلبي فكلوا عنا مما كي رزقكم الله الليل سيئي حلالا لسروا حلالا وإذين بنا طيبا ونأكسن واشكروا مهدية نعمة الله إبوين برواقين إن كنتم هداتين تعبدونكم يا عبدا إياه إبوين إنما هو أكرمها حرم إبوى الرياضي عليكم كركين الميتة بغتي والدم إيكا سمايا إيكا لما قيبور سورة الأنعام بعد إيسي ودما مصفوحا وإيكا كقم تمايا نفك النور أما منك جامك سيدا بارك او كالي اما بارير تو كالي اما كاليا دين فريسيو حديك لديك هيلبك الراعي داخل خلف سنة كتيرا كاسي حلالو ديكا شمبايا هي اللديني صومالي ميلو غدو مجر اما هدا تكتان يديهم واوين حجيركا انت اللي قبطو اللقون تلقي حلو وما رحيل الله يقان لقدو افك اللي قردنا ودمن مسوعو نموك لك كوشا دمكي واكا وامكا مسوحا إنما وحكا لماها حتى يا باغي فالأقرانا نهي ولا عاد سفتنا نهي فأكرعنا مما حرم عليه فإن الله يبوين غفور له وأولا فيا عميد رحيم به فأولا عيسنا يا الله عقاب مي ولا تقولوا هدهين لما كدرتي أي تصفوا ألفيناتكم أحب يلكين تلمان مايان الكذب بين هدهين هذا حلال وهو حلال وهذا حرام حرامين إن الذي تبصروا قوة على الله يبوين كركي الكذب بين إن الذين ددك يفترون أمنايا على الله يبوين كركي الكذب بين لا يفلحون لبان مايان متاع بيليهم راحوا قليل ير في الدنيا بيكون أيين ولهم في الآخرة حلاب بيكون أيهن أيم الحبسة وعلى الذين كوا كركوضة هادوا يهود وبيكريئة أيوبا حرمنا وهم حرمنا ما كي قصصنا أن نشاقنا عليك هذا الرسول كركا أن في سورة الأعمام كشاقنا من قبل هذا كور وما ظلمناهم ما أن الظلم ولكن يشاكانوا وحين غدين أنفسهم يغن ففيال كوضة يظلمون هو الظلم ثم انت اسكدد ان ربك عزيز ربك للذين اخيارت عملوا كلك ورسميين اصو احرمو وهي قفقلة لكن قفقة مركو قليت مربط ايه ملحلي ايه انا تمقري بجهل ونسيان بقلي اقول ها ايه قفقة وقيسي حلمان بقلي اعلار مقبوله هذه مركو قفقة جاهلية هاي أما أوقفك يا ناس المانسان كلا سوقك لي أمير السوء حمان بيس ميان حمان تأنو عرفتها نقطه حتى كبر عضي نقطه بجهالة بسبب جهالة أقول لأن سوقتك ذاتك حمان سميان قرتي وقعدين حمان إليقالين ثم كقلال طابو كان نقضي سوء إليه كان نقضينا طوبين نقضي من بعد ذلك جهالة حتى يقالين كقلال ذاتك أم نقضي هو أصلح وحي حليين حقاجيين اعتقال الدوها أمل الدوها فعل الدوها تصرف الدوها وإن دوحد الله سي أدب جهالة مها الله سي إن الحقاجي سو إن ربك أبيك ربك من بعدها توالا كقذال لغفور أو لافايا بحيوسا ميي فحيم به أو نحريسنا يا إذا واحد راتي التوبة تجب ما قبلها توبادو وحي بابيسا قفكي كهر لقلي لكن وحلو بهاي هاي يضو إلي نصوحاتاي مستوفى الشروط الإقلاع لم بيقوا الله قفكو وعزم ألا يعود إنو النجاجة دبينو سنقو لابا والندم والاستغفاء إنو كقوما مالو وإلى دم بداف ورصادو وشدو المبارن فقوق بني آدم هذي جرتو أي وحد أول قادي شروطا مركا نتي مادي أياد مغفرية عبيدة ليسا وصدق الله في قوله أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا مكا توبة نصوحا التي مادت عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنا لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة نبي الله إبراهيم هذا دقيش توبة نمانا ومن ضمدك لك الدران تعي أيها الكار الله إستواب وحا إبراهيم لوت الماما يا لك بضانا النبا يا أفرايا إلا أنك دينتي إبراهيم هايستانا إنا إيسو قادان ولينا دينتي إبراهيم هايستانيين كل كلك أخلاق بيسي إيادقان كيسي إيادلاء عبي إبراهيم لك إيسو قالت عار إلا وحو يلينا إبراهيم منك إبراهيم ليرا كان إبراهيم وحوها أمة إمام كلمة أمة في القرآن الكريم تريد على عدة معان وهذا لكينا الكلمة أمة معنى بلان كتنه بمعنى إماما سيدا مدانو كلي وبمعنى جماعنا وكو إيمان وتكون منكم أمة كعود. وبمعنى الدين نواكو إيماني إن هذه أمتكم أمة واحدة. وبمعنى زمن قطعة من الزمن وذكر بعد أمة. وبمعنى قبيلة أن تكون أمة هي أربع من أمة إلى أمة حينة وأمة دي لو يقيني ويقض بلان تاي هي نواكو إيماني سامي ربلان هي قرآن قرطمي كلها كلمة أمة بمعنى إيمان وقطعة من الزمن وجماعة من الناس وقبيلة وقطعة من الزمن كلها مدان أمة للي هاي وإمام وعوي خير رب كلي إذن إبراهيم وحول منها إساقوا كلمس أمر قيمها يا توحيك يسدوها إن إبراهيم نبي إبراهيم أن أنت سيوح الله رب الله كان إبراهيم وحوها أمة إمام خيرك الله قد دينه أيها إمام لماذا النبي الله إبراهيم سألكم أجلي اختبار انت لك قاضي وأوامري النواهي لو جاذي أيها بقلك وبقلك أنا في سورة البقرة هديدان اللوبين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قلك امتحانك كبعي أي إمام لك دقي قلك إمام بوها سلمانتي سلبات قانتا لله إبراهيم رب عبد أحسن بوه غاية الطاعة أوامر إله ضيعا توحو ضيكا أصلي حفوكرا إلا فريويل كيسي إلو قورعو وقلك أنتم من قاتل ويلكي لكدي نباك إلي وتعاليمك يا ببر الله حتى نخبك قبل فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجي المحسنين كل كساسو قانتا لله وها هل كاسو كقاري هل أن لقاري كريم أما أنت ستضحاد حنيفا في وقت نسيجني الدين كشاقا إذا الكذب كل علي ما إلا إلى الحق خبيبه اللي علي وكي كل انتو رأيه يمي ما تعبدون كل روه ويدير قالوا نعبد أصناما فلنظل الله عاكفين قال هل يسمعونكم لتدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين واحد أبو نيسان سيؤدنين أن يقول حير حير أنه سخير قورع وعن رب العالمين هنا وعقف لماي إذا ساسوا حنيفا وها وحكى اللحظي وحي الدين كساقا حقه اللحظي أما أنت سافرات ولم يكن قل هذه المشركين تأيدا ما كنتك لي إعلام تعابو ذيسي أعتقد نحن على ملة إبراهيم أي فرهو ذلا مذوبي ولم يكن من المشركين قل هذه إن المشركين بين بعد شاقيسان إبراهيم مشركين كمد معاك تلمان تيسي خير إبراهيم وعشاكيا أحدكم هذه لأن أمه برواقوينكو إباكو قال الله يستي إليكو أيها الله وما هذا نقل فليحدوا عوي الشباب إبراهيم بلا با دورتو خليل الرحمة أي إبا كاليكتاي إلا نمو جعل هذي وقو دورتو واتخذ الله إبراهيم خليلا وهداه تلمان دي العالم تدبادو إلا حكوانوني إبراهيم إلى صراط جد مستقيم توسا واتيناه إبراهيم وحان سيني تلمان دي سيدادادو في الدنيا الدنيا قدالة وحان نقصيني حسنة ونع هو كاس أمد ودن أمانيس والمشركين إيا المنافقين إيا اليهود إيا النصارى إيا المسلم إيا بشر كي أدونك قلت كيسا كل الله أي قرى والبابون إبراهيم لك كلك الدنيا دامان تفي عن بوتا سقالوحا ويوينه إبراهيم في الآخرة ما لمتا دنب لمن الصالحين وما لا صوصوبا حقوق إيبا يكون يا دوما لمن بعدونك قبوتي رب كير سبحانه في حديثه القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط إبراهيم كجرا تركي وحو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أن أفضل خلق الله على جلالة قبره وقيمته على الله وكرامتي عند ربي أي النبي محمد لغيري إبراهيم دوك أما أنت أقدم في سوء في طبناده ثم كقضى أوحينا وحن وحيوني إليك هذه محمد أن اتبع ملة إبراهيم الرحمة كل كان منك النبي محمد اللي قد باري أي حقيقة قين لحيني إلا لا يهنيك أسكت دايو أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إسرعوا كل أحد دينه لن وما كانوا مطلبا إبراهيم ماهين من المشركين قال لهم بنت الشيخ إيسا إلا نحن على ملة إبراهيم وحي إبراهيم اللي وذا كان لما أركو إنما جعل السبت ما لنت عن سبتي تحقرين تهدي أغورد هذا قلد إلا دول صاري يهود بي هاي إلا ما لنت جمعه أدورتي وحالا يريد ما لنت جمع مال لقيمية إيدة وتحق الإسان وحبادة لسميسة سكر كان لغا نستو حيدين هاتو يلي مين إلا لن ما لنت وسن إبا وحو من سبتي بامي دولينا إبا نستي مركن نسينا ذن لواين يتيه بوافق لا نسينا ذن لواين يتيه بوافق لا كل كجمعه بآدمي أمكو أبوري وحبا الله أمي لكن سبتي وحلا ما أمين سبتي وان ربنا قرتي ربي خلافين بالله وقبلي قولي لي سبتي عيدين هاتف كل كسبتي عيدين هاتف ليري فلما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم فلوات كيين واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كل كي سبت يسكو نجيه بأينا العقابة قرطة الله قري سيدان الله عقابي كانوا ميستة يهايين حيبتان يدقنايين عقابية ماشان أي يدقنايين كل كاسا مالين تسبت دقال ليري ومالين عبادة مهو غاران كارتا لحل المالموضة كالبادة تغا كاللون كغاتب لحل المالموضة كالبادة حسك مرايا كاللون مال مالين تي السبتي وان الله قولين عبادة إني سميا ماني وعكال أيها قلبه إيماني ابتلا من الله عز وجل ارتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم بيؤلما شرعا يضاه الحافيس ويوم الله يصبتون حبين سبتي توقين لحدي كان لا تبتي حبب نارك مال كذلك نبلوهم بما كان يفسقون كل شيء دنباه قاميين حين أولي سيقرس غير محد يا ليزان كلي يجاح جاح بضك بح وقريه في مطرق ما لنت سبتي ليكلونك وحصور رعيا كليه كذلك حين كل واحد قلب الله حقا مرايا ما كلون بانلغين كان وعلى قمري كان درد قايدين علينا حد الله بح يا سورة ما كان قولموك عنقلي مالك كليهين لقبلوك عنقلي بيبسك الرائع هل انقذوا النقلة سنع قيبة ديمر كان نقذين قلوا واو قارتي قلنا واو ديدو حيتري والجوغ واتي سبتي اللينا قهربي قلنا واو مستي قلذي سبتي وقارتي إلا دمر قويي قرانك واعدي قلذي تري جوغنا إلا بدبادي واشاقي قلبي آمستي وحلقو سمالي لمون عبد الله بن عباسي عكرمة ومولاه أي اسمه خلافي عكرمة وحيري وعلى بدبادي عبد الله ينصر الله يوهيري وحلقو سمالي وعكرمة يري كلك رب أحرى ديسة إيا الرحمة ديسة وحل المحفوظ كيف كنت الله إن الرحمة غلبت غضبي كلك الرحمة ديبا رجعا المركز ابن عبد الله بن عباس فكرة دين عكرمة مولى ابن عباس أفقه تابعين أيه النغضي سلاوية غلظة مكلة الماما أيه إنما وحك الله جعل السبت سبت وينين وحال دولي إلي على الذين كو يكرك الله اختلقوا فيه خبهم بي خلافين جمعة قاتل يواديد مكا جمعة دي إنك قادمين صار نواديد وحب بيك بكتن إنك مركا جمعة دي قادمين أهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه وكاسا النبي أمدا كوا ما نؤهري يهود سبت بإلى الله أحد بريء بإلى الله نصار إنك نجمع علينا إنك دردروا ديلي إنك إبنه غريب وإن ربك هذه ربك أن يحكم وحو ربي حكمنا بينهما دوما الأحرار يوم القيامة قيامة ما لنتهى فيما كي قديه كانوا نغدا نمدا فيه ما قديسة يختلفون كويس قد ومرا فيدخلون المحرقة الجنة قلنايا والمبطل النار قلنايا سلامه أبو أكل بعيو هلكوا ثم أنت كذب إن ربك أذى ربك للذين دخ أقول في شركك يا فالحمالة يا كفرانك يا عسيانك أدم عشر عي يا الله شايع دنا قفل قال النوع من جايبة ثم كوي كل كان مجيو دنا لقيته بكير أبدا مرمل بعامض الله جم بغلا يروني دنبي أن لقى توبة كيني كريم باجينا مجري دنبي أن لقى توبة كيني تناتك أركيسا قولك شركي لقى شركي ثم انت كدي إن ربك هذيك ربك للذين دادك عملوا سوء فما سمعين فما هنوع ربا هنوع بجهالة أقول لأنك سمعين ثم هذي سمعين كدبنا تابو كالنقضي من بعد ذلك هذي سمعين كدب هو أصلح وعيها الليين هكاجيين إن ربك هذيك ربك من بعدها توبت أن سعادها ككلا لغفور لهم فأولا ضير رحيم بهم فأولا حريسان أي إن إبراهيم نبي الله إبراهيم أما نبضا إننا ليس بضا بوليه أبو الأنبياء والليلة إمام أهل التوحيد والليلة أبو الضيفة والليلة أول من اختطا قفش كذكي وريو وأول من ظهر شيب على رأسي إخلاك وسقى اللغب بالله إله ورصدي وحجيري يا رب أدوالله قوانيك وإنا يوحان لقمارك الجيرين إخلا الله معي كل قاسا يبجيري ووقع شرف إيقيني اللهم زدني وقارا بويري كستريد منا إله إعداء خدر بوحى كرامتاي إذا خير الناس من طال عمره وحسن عمله كل كوباني البيت بل كان منك سميه وشارع المناسك حسك عدلي جديه ومحرم الحرم حرمك أحكي حين دعوه كلك إبراهيم من قيم البلوم إن إبراهيم إبراهيم كان وحوها أمة إما خير إليك الله قد يدو قانتا نعطى علي الله يبوين حنيفا كلا على الدين حنهم إلى الحق أولا على ولم يكن إبراهيم معي مشركا إلهي يقول مدو حوالاجية ومن المشركين إنت وحوالاجية كاملة معي توحيدك يا إخلاصك ولم يكن من المشركين في صغره وقبل النروة أي أرنت أن يبقوا كان إساقوير أقورجه أيها برتي سؤال ويدي النبي الله إبراهيم وحولي لمن ربي يا أمي يا أي ربي قل قاسيتي أنا ربك أني هو يلا ربك هو ومن ربك يبقى أنا أبوك بيتي أنا أبا أباي ربي ومن رب أبوي ويا أباي ربي النمرود ومن رب النمرود أربعة إلى طول شمع لك هذه القوص حتى هنا يروك عن تصيدي وهيس يأمرك عن قفك لكم مغرين أروك هدوه من اسمع من أبيك بيتي من ابنك منك لو قفوا الله يا مغر ماشي اللي قلت لإبراهيم سؤال أنا هو يديو يري إلا نقال يا ربي هو يري إلا اسمه شكتي إلا أداني يكون ربي أريد أبدا يكون شكري أريد أبدا ربك أريد ويديه نمرود يكون شكري نمرود ربك بيسي أبدا ويديه ويدي شوي مرلا بعض أساقين الدلو يري ورد مرد مبعظنه ليس ما ويديه كأنك ربي قرآن فارن تاسوت المامي في سورة الأنبياء ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل انت النبوة بي وحي قريبا لقارن أنحنون إن إله يري ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمي إلى أبالي إبراهيم معانرة أحلين النروة في الرسالة وياي قولك أولم يكن معاي من المشركين إنت أبي أمك أحوذ أجيسك من معاي شاكرا أحدكم مهدية لأن أمه شبب الواقعي الكيس أولم أيوك مهدي جري إلى أولم مهد نقي جري اجتباه أبا إبراهيم دورتي وخير كدقتي نبي كدقي حسول كدقي إمام كدقي أيكو تجيي وهداه أبا إبراهيم وهنوني إلى صراط جد مستقيم من توسن وآتيناه إبراهيم وحسن في الدنيا الدنيا قد هذا حسنة ولا وإنه إبراهيم أثناء الحسن أمان على جميع الألسنة أحبيا لليل قدره أمانه وإنه إبراهيم في الآخرة ما لنت قيام القدهد فمن الصالحين ذاتك وحى الله دربي أن أمبأوغين أركينا سنمغلين أيوك مديعي ثم كالقذالبا أوحينا وحيوني إليك هذه رسولك محمد أن اتبع ملة إبراهيم إبراهيم دين تسيرا حنيفا يسألوا إبراهيم كلا علي عن عرائنا دن لقليل سنواي وما كان إبراهيم معي من المشركين قال لهم بأنت شاكي زي ما كدك إبراهيم كميد معي كدين معه إنما وحك لماه فعله وعلى يالي أصابته سبت حرمينك على الذين كوي كركوضا اختلفوا اسكو خلافي فيه سبت ذا قده هذا وإن ربك أذيك ربك أبا ليحكموا حكمنا بينهم لحظة يوم القيامة قيامة لما لنت هذا فيما كيبا رب حكمنا أي كانوا في الدنيا حتى ماذا الدنيا كوها انجرين فيه قده إيسا يختلفوا هو اسكو دامر منه قد إلى سبيل ربك بالحكمة والموحدة الحسنة أيضا كقاعدة وقات أي مهمة وحيت المانتي دعوة سيدك الدين الله سيبه لما شيء أي شرط لي دعوة وصلوا بي حق لو قدنا أيو إيا ود الله مرايا لبدا يقيف سنتا ود الله الكتاب والسنة مركا دد أشيك إيس الدين أما الحقه يا ريسو أما دعوة حق فاتين ريسو وحاد استعمال إيسو وهو عن نبيك الله فري ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة قرآنك والموعظة الحسنة سنة كلك خبك ودديس منهجك شيئا الكتاب وسنة أما حبك دعوة شيئا وجادلهم بالتي حسن هذا الكاقينه فيها ومعانيها ووارب هي أولى الجادة هي قف حقر هي قف صدويس من إنهم سنكجرون حقهم بالعطين كلك توضيحة حق الله بندك كوهورة أما هدايانا فلله عز وجل الله يسكر يظن ما يشاء ويهدي ما يشاء وعقوه فيها من الحق يبنك كقاده ربنا وشكته قال تعالى فبوه يرونه أيها الرسول الكريم خسوك صوبانه ودتك إيا أمد إذلك إلى سبيل ربك خبك ودليس القرآنك أي دتك أهو عيسى بالحكمة والمعانو قبو حكمة أول ليه الموعظة الحسنة سنة أول ليه هي أول موعظة وانين الحسنة وانا أكسن حدو إما دوض هذا لي مناقص والمسألة هو هذا الأيام وإن أدى داعيتي أدك هذا الفيعانتي قفك أدو يا ريسي مدعوك سأوك هذا الفيعانتي كلكو بان شيكا روسي كلكو بادر شيكانا حقش كلكو وحن وحكجر وخرافة شيكانا قراني عدد شيك كل كائنا لكك عصر يسلو بهاي هذا هو حقارنا يا وجادلهم وحد قرام مرانتا بالتي ودهي ايضا احسن ونكسن اسكن الالي من الشخصية ديسا هي درين كيسا دا وعلو نيزان وحا افجر خلق الله قول يا بمركي لاشكتنا جني انسي الشيطان احد فرعون كدن بوين المجري محاجر انا ربكم العلاب الوحي ما لكم من إله غيري بالوحي سيدا عادك وهذا لما العنك أفجر خلق الله يا نبي موسى الله ديري يا نبي هارون حلويري فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى كلك تعاليم تأيب وحاول دائما وابدا هذا الكاق إنه معايا هذا الكاق إنه معايا وقولوا للناس حسنا أزورك عديد كيسا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كل هذا الكاق إنه معايا وتوسيا وقبويا ولجيبني يدنك وفيا ويسكرك قوصنا يا وحا عذرك قبا إن عافي ما سني لكن هي الكودة هذه قبلسة دعوة نزيها وجادلهم وحاد كل أمور أنت بالتي وضد هي يدب حسن وانا قبلا إن ربك هذه ربك هو ربك أبا أعلم وأقوم بدا بمن روحه والله بهذه يودي عن سبيله دينت أبي إسلام لماذا قفك كان لحدي ألا أب فهو أبا أعلم وأقوم بدا بالمعتدين بات كهانونين ألا وإن عاقبتم لقب الله إلى آخر سورة مدنيوي وحد بعض لقودك علمي حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله أي اللقود لي إلقاري قالت أقبينه بدر بوضي بدا كوى الجافي مالك انت الله تشدي ايا سيقار الله ديلي من وحد ديلي جيلي وبيدر ايها توق بدنا لأوران جيلي وحش ايا اللقو توسي قلقا ميل قار انتو مضى حصاري وحبشي ايو ابو اقودي من كان يواي كذا كذا انت وغيبي دوسنا هو غدوفتي كل كي لدينا هند بنت عتبة ورالك في عذرك في عبيد بدل لغو دلي ايا انتي دوحدي ودناها كرب علي ادكا قويسي اني اللي خد اسكو طيلي عليس وجهنا مقارك الله يفق صوبنا ملكو حمزة عركي وقدومي والله إلا أمثلنا 70 مثلك سيدا اللغو يعني تضمات كان هدان يري وايو حكمة وقال في نبي أنا أنت أنا أتمل وهو حال يري مركز من تضم أمور جيفي حق الصوت قال تعالى فبوحوا إلى وين عقبتم أيها المسلمون حداد وحنوجي نيسان وأرقود نيسان فعاقبوا وحدوا عقابتان بمثل ما سيدي وحلا مدى عقبتم به الليلين عقابي من بعد الله بنت الله إن كان هديب الليل أيوم كل كواحد سيئ الليلة ما الله بلا غنتو أيدا وهو دليل وفي سورة البقرة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم مركب الأشيقة يجز كلمة مثل لقتل ماي ورأي صبرتم حتى تكد إيسانا لهو صبرك خير في عنام بدن للصابرين كوا صبرا وإن الأركلاتي إلينا صبرتي صبرك أكون وصدق الله في قوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله أمر بأمرك عن نبي الله كاريتي ورحبوه حمباري واصبر وكفارة قتي وأنا صبري ممكن هو بصور إسلامي هي الناك تبارك عنتي وحيو دنبا واصبر دلقاله وما صبرك دلقاله شلاد ماها إلا بالله إله فريد وكفراتك دلقالتي ولا تحزن هو الولي عليهم قال لك أركوضة أما هو الله بابعين أيا أما هو الله هنونين أيا ولا تكوها آن في ضيق حريري قديه من ماكي حكا إريليون أيام كرون كم أغر صدين قال هذا إن الله يبوين مع الذين تذكيب لجرة بتأييد والتوفيق والنصر اتقوا ذاتك الله كبقي وأنت سيدهم أيها المحمد أيها أنت يبقى بقضي هو أيانا قلت أقرقار كلاب يقول إيا توفيق يا هداية ليست عيس حمين هذاك عن سريو والذين كوي أي عيب اللجنة هم إياها محسنون وناك سمعيو إذا هذا ملك يقولون أيان مراقبة الله عز وجل قدر أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى ادعو رسول الله ويار أمك يا سبيل ربك ربك هو دديس وقرانك وقير دتك بالحكمة ورقبوا إيا السنة سنة رسولك حكمة فألا يرى والموعدة وانو الحسنة وناكسن وجادلهم لمرا من التي سيدة هي إيادها أحسنوا كواناك بدا وعيشيك أيام عكف عنوشك إن ربك هذيك ربك هو ربك وعلم واقوم بدا من بنتك والله بادي يوضي عن سبيلي إلى دينك سدلك كبادي يوضي ألا أقو أبا المرين أيا وحساب أيا الدعوة دادوا وهو إبا علم واقوم بذن بالمعتدين فتك وضل حقا كتوصي وإن عاقبتم حتى أرقو ذنيسان فعاقبوا أرقوتا لمثل ما سيدي وحل ميرا وقبتم الليلين حنوجيا به ماغا حتى لا لأكو دارينا ولئن صبرتم حتى بسيسكت القادتان وإسكعت ذن لهو صبرك أي خير في عنام بذن للصابرين تلك صبري صبرك أيهو في عنو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واصبر رسول صوبانه دول قادو وقال ليدي وكاك فارقوتي خمسين واداماتي فتكي نواب إسلامي وما صبرك دول قادو شداد ماها إلا بالله بأمر الله وتوفيقه الله بكو أمري هو اصبر كيري إستغانا كواف جرايا قلقا صبر كاكا اللوكو شابزن ياهي السبب كريا ضعفي تدني محوما ماها ولا تحدنها مرغون عليهم على الكفار حكم مرغون أصوهنون دونا أما هو الله بابعين دونا ولا تكوها آن في ضيق عريري قده مما هو على يمكر شرقولك إيا بابلك إيا الدفن دابيادة أي أدق إيا دعوة قصة ماين أيان هانا وحباب ماها حكا عريريون حقوا بها دين تنواف ليسا ولا تكوها آن في ضيق عريري قده أدن ما كي كعريري يوضو أيام كرون كوها قرسان أيام وحدو غاتا وين كوها وحكاك قال الكريم الله بكل جيري قف على الجيري يوحي يلي كرايا إساقي يا أبو بكر رضي الله عنه مركي هاجرين أقال دي دوتيني أسعو بكر روحي وجيري يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لا أبصرنا لا تحزن إن الله معنا هيا دانات الرئيسي لا تحزن إن الله معنا وهذا تاسعهم ملايين ماذا نقبل بسنين الله ثالثهما إن الله يبوين مع الذين تكتبوا اللجنة بالتوفيق والهداية والنصر اتقوا إسئلاليه كفر مع إسئلاليه هي رطاعي لمن كنت ذلك والذين ضدك هم إياك محسنون وناجية في اعتقادهم وأعمالهم وأغوالهم وأفعالهم وعلى وعي سمين أيان سريع الوافجية وناك سمية كوا سائبا معودي هاي والله أعلم.